الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس مصطلح الحديث في شرح كتاب التقريب للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: الثالث التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره في أحاديث من كتاب البخاري وسبقهم باستعماله الدارقطني، صورته أن يحذف من أول الإسناد واحد فأكثر، وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار لقطع الاتصال. مر بنا الكلام عن الحديث المعلق، ونحن نتكلم عن معلقات الإمام البخاري ومعلقات مسلم. فالحديث المعلق هو أن يحذف من أول الإسناد راون أو إيه أو أكثر من أول الإسناد من جهة المؤلف، يحذف من أول الإسناد من جهة المؤلف راون أو أكثر. فهنا الإمام النووي رحمه الله يقول إن طريقة الإمام الحميدي ومن قبله الإمام الدارقطني أنهم إذا قالوا هذا الحديث علقه البخاري أو رواه البخاري معلقا، فإنهم يقصدون به اللي هو المعلق بصيغة الإيه؟ الجزم، اللي هو المعلق بصيغة الجزم، اللي هو محذوف من أول إسناده واحد أو أكثر. ماشي، محذوف من أول إسناده واحد أو أكثر من جهة المؤلف، ويكون الإمام البخاري رحمه الله قد استعمل صيغة الجزم اللي هي قال أو روى أو ذكر، اللي هي الفعل المبني للمعلوم، لأن عندنا الحديث المعلق منه ما هو معلق بصيغة الجزم ومنه ما هو معلق بصيغة التمريض. صيغة التمريض اللي هي الفعل المبني للمجهول، اللي هو قيل ويذكر وروي. فالفعل المبني للمجهول اللي هو قيل ويقال وروي ويروى وذكر ويذكر، هذه الأفعال اللي هي المبنية للمجهول اسمه معلق بصيغة التمريض. فيقول إن الحميدي ومن قبله الدارقطني إذا قال أحدهم هذا الحديث علقه البخاري أو رواه معلقا، فصورته أن يحذف من أول الإسناد واحد فأكثر. أول الإسناد اللي هو من جهة الإيه؟ المؤلف، وليس من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. المحذوف من جهة النبي صلى الله عليه وسلم حذف منه الصحابي، هذا ماذا نسميه؟ المرسل. لكن اللي من جهة المؤلف حذف منه راو أو أكثر يقال له المعلق، فهم يستعملونه في المعلق بصيغة الجزم. قال: وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار. يعني ليش الحديث المعلق اصطلحوا على تسميته بالمعلق؟ قال تشبيها بتعليق الجدار، الجدار المعلق اللي هو يعني فيه موضع غير متصل. قال: واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عباس، أو عطاء، أو غيره كذا. يقول بعض العلماء يستعملون مصطلح المعلق في وصف الحديث الذي حذف كل إسناده. فإذا كان الحديث إما أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو موقوفا إلى الصحابي على الصحابي، أو مقطوعا اللي هو منتهاه إلى التابعي، فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عباس، أو قال عطاء، مثل يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابي أو قول التابعي، والإسناد كله محذوف. قال: وهذا التعليق له حكم الصحيح كما تقدم في نوع الصحيح. تقدم في والمؤلف عندما كان يتكلم عن الحديث الصحيح يقول إن معلقات البخاري بصيغة الجزم تعتبر صحيحة. معلقات البخاري بصيغة الجزم فهذا يعتبر من قسم الايه؟ الصحيح، رغم انه هناك جزء محذوف من الاسناد، الا ان الجزء المحذوف يعني يقول ان البخاري عندما جزم وقال لك قال فلان، معناه انه يجزم بصحته الى فلان القائل، الجزء الذي حذفه هو تكفل لك ايه بصحته. قال ولم يستعمل التعليق في غير صيغة الجزم كيروى عن فلان كذا او يقال عنه ويذكر ويحكى وشبهها، بل خصوا به صيغة الجزم كقال وفعل وأمر ونهى وذكر وحكى. فيقول يعني طريقة الإمامين الحميدي والدارقطني ومن تبع طريقتهما أنهم لا يستعملون مصطلح المعلق إلا في النوع اللي هو المعلق بصيغة الجزم، لا يستعملونه في المعلق بصيغة التمريض، يعني لا يقولون علقه البخاري إذا كان رواه بصيغة التمريض، أو رواه البخاري معلقا إذا كان رواه بصيغة التمريض. لكن غيرهم يعني من العلماء يسمي الجميع معلقا، هذا معلق بصيغة الجزم وهذا معلق بصيغة التمريض، لكن يقول من العلماء من عرف عنه أنه لا يقول رواه البخاري معلقا أو علقه إلا إذا كان بصيغة الجزم وهذا معناه أنه صحيح. قال ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده، يقول لم يستعملوا المعلق فيما سقط وسط إسناده، في مكان فيه سقط في وسط الإسناد وليس في أول الإسناد من جهة المؤلف، لأن هذا لا يعتبر معلقا وإنما يعتبر من قسم الإيه المنقطع. إذا هناك راوي ساقط في وسط الإسناد ليس في أوله فهذا يعتبر من قسم الحديث الايه المنقطع الذي ليس بمعلق. شرط المعلق ان يكون السقط في اول الاسناد من جهة المؤلف. طيب هنا في العلاقة بين المنقطع والمعلق وبين المعضل والمعلق، بالنسبة للمنقطع والمعلق، المنقطع اعم له، هناك يعني سقط في الإسناد، سقط من الإسناد راو أو أكثر، فهذا بصفة عامة يسمى منقطعا وفيه انقطاع، فالانقطاع أعم. والمعلق هذا نوع من أنواع الانقطاع خاص بما سقط من إسناده راو أو أكثر من أول الإسناد. طيب العلاقة بين المعلق والمعضل، هل يمكن أن يكون الحديث معلقا ومعضلا في نفس الوقت؟ نعم يمكن. لماذا؟ لان ما هو المعضل اللي هو الذي سقط من اسناده راويان او اكثر على التوالي او التتابع، فاذا قد يكون المعلق سقط من اسناده راويان او اكثر، يعني لو السند مثلا كاملا بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 رجال، فإذا حذف 2 منهما وذكر 2 إذن هو إيه؟ حذف 2 من جهته على التوالي، فهو معلق وهو معضل في نفس الوقت. لكن قد يكون معضلا وليس بمعلق، كيف يكون هذا؟ إذا سقط من إسناده راويان أو أكثر بس ليس من جهة المؤلف، يعني المؤلف ذكر شيخه مثلا البخاري يقول حدثني مثلا القعنبي مثلا واحد من شيوخ البخاري مثلا، نعم يعني ذكر شيخا من شيوخه وبعدين هناك راويان ساقطان لو فرض يعني، او اي محدث يعني من المحدثين ذكر شيخه المباشر ثم اسقط راويين على التوالي ثم اكمل السند، فاذا هنا يكون معضلا وليس معلقا لانه ليس السقط ليس من اول الاسناد من جهة المؤلف. وهل يمكن ان يكون معلقا غير معضل؟ نعم كيف هذا؟ نعم احسنت، ممكن يسقط راوي واحد فقط، المؤلف يعني حذف شيخه ثم قال فلان اللي هو شيخ شيخه، فهنا ايه اسقط راويا واحدا من جهة المؤلف، يبقى اذا هذا يصبح معلقا ولكنه غير معضل. واضح؟ نعم. بالنسبة للمنقطع، علاقة المنقطع بالمعضل، بعض العلماء يقول المنقطع أعم من المعضل، الإعضال هو نوع من الانقطاع، وبعضهم يقول لا، يعني نقول ان المعضل اللي هو ما سقط من سنده راويان او اكثر على التتابع، والمنقطع ما سقط منه راو واحد او اكثر من راوي لكن لا على التتابع، راوي مذكور وراوي محذوف، راوي مذكور وراوي محذوف، فسقط، فاذا يصبح المنقطع قسيم للمعضل، يعني هذا قسم وهذا قسم اخر. فاما ان يكون المعضل قسما من المنقطع او قسيما للمنقطع، اذا اخذنا برأي من يقول المنقطع هو من ما سقط من اسناده راو او اكثر، بغض النظر عن كونهم على التتابع ولا ليس على التتابع، فيصبح المعضل نوعا من المنقطع. واذا اخذنا برأي من يقول المنقطع هو ما سقط من اسناده راو واحد فقط او اكثر من راو بشرط عدم التتابع، يصبح المعضل قسيما للمنقطع وليس قسما منه، يعني هو قسم والمعضل قسما. طيب، يقول الرابع: إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا وبعضهم متصلا، أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا، أو وصله هو أو رفعه في وقت، أو أرسله ووقفه في وقت، فالصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر، لأن ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة. هنا يقول إذا حصل أن روى بعض الثقات الحديث مرسلا وبعضهم رواه متصلا، احنا عرفنا المرسل اللي هو ايه؟ ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابة. فاذا واحد من الثقات روى الحديث مرسلا والثاني رواه متصلا، ذكر ايه؟ الصحابية راوية الحديث. ويمكن ايضا الارسال يأتي بمعنى الانقطاع بصفة عامة، هناك مصطلح اخر في المرسل او ارسله فلان، وخاصة إذا استعمل الفعل أرسل وليس الاسم مرسل، فإذا قال أرسله فلان يأتي أيضا بمعنى الانقطاع بصفة عامة. فواحد رواه أرسله يعني رواه وفيه انقطاع في أي موضع، والآخر رواه متصل السند بدون انقطاع. أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا، بعض الثقات روى الحديث وساق السند مثلا إلى أبي هريرة ثم قال قال رسول إلى أبي هريرة ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، الثاني ساقه إلى أبي هريرة رضي الله عنه وجعل الحديث من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وقفه عليه لم يجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد روى الحديث مرفوعا وجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رواه موقوفا وجعله من كلام الصحابي. يقول: أو وصله هو أو رفعه في وقت، وأرسله أو وقفه في وقت، يعني هو نفس الراوي نفسه، هو مرة رواه موصولا ومرة رواه مقطوعا منقطعا، مرة رواه متصلا مرة رواه منقطعا، أو مرة رواه مرسلا ومرة رواه يعني متصلا، أو مرة رواه موقوفا ومرة رواه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مرات احيانا يكون الاختلاف من نفس الراوي، هو راوي الحديث مرتين، مرة اضافه الى النبي صلى الله عليه وسلم ومرة جعله من كلام الصحابة. فاما نفس الراوي نفسه رواه مرة هكذا ومرة هكذا، او انهما راويان، واحد رواه بكيفية والاخر رواه بكيفية. فماذا نفعل هنا؟ هنا الامام النووي رحمه الله يرى، يقول الصحيح ان الحكم لمن وصله او رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر. رأي الإمام النووي أنه في هذه الحالة نقبل الرواية المتصلة ونقبل الرواية المرفوعة، ويرى أن هذه زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، فيقول أن هذه تقبل ويعمل بها سواء كان المخالفون له، يعني أكثر عددا أو أقوى منه حفظا أو أقل. يعني لا نرجح بين الروايتين، وإنما نقبل الرواية المتصلة أو الرواية المرفوعة ونقول إن هذا من باب زيادة الثقة، لأن ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة. طيب، هذا الرأي الذي صححه الإمام النووي رحمه الله. الرأي الثاني يقول: ومنهم من قال الحكم لمن أرسله أو وقفه. هناك رأي ثاني قالوا الحكم لمن أرسله أو وقفه. إذا واحد روى الحديث مرسلا والآخر رواه متصلا، قال لك نأخذ الرواية المرسلة هي اللي تكون صحيحة، والرواية المتصلة تكون مردودة، نعلها بالرواية المرسلة. يعني الرواية المتصلة حتى لو رويها ثقة نجعلها رواية معلولة، نقول هذا حديث معلول فيه علة، وهذه العلة أنه خالفه غيره من الثقات ورووه مرسلا، فيبقى الرواية المتصلة فيها علة وترد. وكذلك إذا واحد رواه موقوفا، بس طبعا ثقتان، يعني هذا ثقة رواه موقوفا على الصحابي، وثقة آخر رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا الرأي الثاني قال لك نأخذ الرواية الموقوفة ونقول هذا الحديث موقوف على الصحابي. طب الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك نقول هذا حديث معلول فيه علة، لأنه يعني غيره من الثقات خالفه ورواه موقوفا، فنعل الرواية المرفوعة. قال الخطيب، هو الخطيب البغدادي رحمه الله من حفاظ الحديث، قال: وهو قول أكثر المحدثين. الخطيب البغدادي قال لك القول هذا هو قول أكثر المحدثين، أنهم يعتبرون كون الحديث له رواية مرفوعة ورواية موقوفة، فيجعلون الرواية الموقوفة سببا في تعليل الرواية المرفوعة ويضعفونها ويقولون فيها علة، ومرسل ورواية غير متصل ورواية متصلة يعللون الرواية المتصلة بالرواية المرسلة. فقال هذا قول أكثر المحدثين. يبقى الآن عندنا رأيان متقابلان، الرأي الذي صححه النووي انك تأخذ مطلقا بالرواية اللي فيها الزيادة اللي فيها الرفع او فيها الاتصال. القول الذي نسبه الخطيب الى اكثر المحدثين قال لك لا، نأخذ الرواية اللي فيها النقص هي اللي تكون ثابتة، والرواية الاخرى نردها. قال: وعند بعضهم الحكم للاكثر وبعضهم للاحفظ. قال وعند بعضهم، بعض الائمة قال لك يعني لا نقول نقبل المرفوع مطلقا أو نقبل الموقوف مطلقا، وإنما نوازن بين الروايتين. وهذا القول الثالث في الحقيقة، يعني قال لك سواء قالوا الأكثر أو الأحفظ، هذا القول الثالث اللي هو بصفة عامة الترجيح والموازنة بين الروايتين، من جهة كثرة عدد الرواة في كل رواية أو من جهة قوة الحفظ. فنوازن بين الروايتين ونقبل رواية من هم أكثر عددا أو أقوى حفظا، فهذه الرواية يعني هي التي نعتمدها، ونعل الرواية التي رواها من هم أقل ثقة أو أقل عددا، فتكون هي الرواية المعلولة. فهذا القول هو الأخذ بالترجيح، وهذا في الحقيقة اللي هو عليه يعني المحققون من علماء الحديث، قال لك نوازن بين الروايتين، لا نجزم مطلقا بأن المرسل هو الأصح أو هو المردود، وإنما نوازن بين الروايتين، نشوف مثلا لو عندك يعني 10 من الثقات الحفاظ الكبار وكذا ورووا الحديث مثلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه، جاء واحد هو ثقة صحيح لكنه يعني لا يمكن موازنته مثلا بهؤلاء 10 الذين هم أكثر منه عددا وأوثق منه وأحفظ، وجاء روى الحديث موقوفا على الصحابي، قال لك نقبل رواية 10 اللي هي مرفوعة ونقول الصواب في هذا الحديث أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رواه موقوفا نقول هو الذي أخطأ عندما وقفه، والصواب مع من رفع لأنهم أكثر عدد. لو في صورة أخرى العكس، مثلا 10 من الحفاظ الثقات وكذا رووا الحديث موقوفا انه من كلام الصحابي، وجاء واحد هو ثقة صحيح ولكن لا يوازن بهم من جهة العدد ولا من جهة الحفظ، ورواه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا نقول هذا الواحد هو اللي اخطأ عندما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصواب مع هؤلاء العدد الكبير الذين يعني رووه موقوفا. قال: وعلى هذا لو أرسله أو وقفه الأحفظ لا يقدح الوصل والرفع في عدالة راويه، وقيل يقدح فيه وصله ما أرسله الحفاظ. هنا قال لك يعني بناء على الأقوال السابقة هل نقبل الرواية المرفوعة أو الموقوفة أو المتصلة أو المرسلة، فقال يعني بناء على هذا لو أن راويا أرسل حديثا وقفه يعني وصله من هم أحفظ منه، أو وصل حديثا أرسله من هم أحفظ منه، وصل حديثا أرسله من هم أحفظ منه، أو رفع حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه من هو أحفظ منه. فيقول إذا أخذنا بالرأي الأول الذي صححه النووي أن الرواية اللي هي المرفوعة تعتبر زيادة ثقة مقبولة، فقال لك لا نقدح في عدالة هذا الراوي الذي خالف الثقات فوصل ما أرسلوه أو رفع ما وقفوه. وإذا أخذت بالرأي الآخر الذي يعني يقول يعني إما بالموازنة والترجيح وإما بقبول الرواية المرسلة فقط، ففي هذه الحالة يعتبر الذي خالف الثقات يعتبر هذا قدحا فيه. وطبعا المقصود هنا يعني إذا تكرر يعني يعتبر هذا قدحا فيه، أن هذا يعني قدح في عدالته، أنه إيه لا يؤتمن على روايات الحديث، يأتي بكلام الصحابة وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الأحاديث المرسلة ويضيف لها يعني في السند وكذا. فمسألة أنه يقدح فيه أو لا يقدح فيه هنا يعني إذا تكرر منه هذا، وهو دايما عندما يروي حديثا رواه الحفاظ الذين هم أوثق منه، فإذا الراوي من عادته رفع الموقوفات ووصل المراسيل وتكرر منه هذا، هذا يقدح في عدالته. لكن لو يعني هذا وقع منه في مرات قليلة يعني حتى وإن لم نأخذ بروايته فلا نقدح فيه. قال: النوع الثاني عشر التدليس، من أنواع علوم الحديث التدليس. قال: وهو قسمان، وهو قسمان. الأول تدليس الإسناد، أصل التدليس اللي هو معناه الإيه؟ الإيهام، إيهام الشيء يعني على خلاف ما هو عليه، والتغرير والمخادعة، يعني دلس الأمر يعني غرر بالآخر وخادعه وأوهمه بالشيء على خلاف حقيقته، هذا المعنى اللغوي للتدليس. هنا ما المقصود به في علوم الحديث عندما يقولون حديث مدلس؟ قال: التدليس وهو قسمان، الأول تدليس الإسناد، الأول تدليس الإسناد. قال: بأن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه، موهما سماعه قائلا قال فلان أو عم فلان ونحوه. ماشي. فقال لك هنا إيه؟ أن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه، يعني الشخص له شيخ وسمع من شيخه هذا وسمع من شيخه هذا يعني بعض الأحاديث، سمع منه مثلا عشرة أحاديث، هناك عشرة أحاديث هو سمعها من شيخه مباشرة، فهو إذا قال سمعت فلانا ويسمي شيخه ويروي هذه الأحاديث، هذه أحاديث متصلة وهو سمعها من شيخه فعلا، لكنه يأتي في أحاديث أخرى من التي لم يسمعها من شيخه مباشرة وإنما سمعها بواسطة، هناك واسطة بينه وبين شيخه في تلك الأحاديث، فيحذف هذه الواسطة، يحذف هذه الواسطة ويرويها عن شيخه بلفظ يوهم السماع. واضح؟ يعني مثلا لو أن واحدا منكم مثلا حضر مثلا درسا أو درسين للشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين مثلا رحمهم الله، التقى بهم مثلا في حجة أو عمرة أو كذا، وسمع منهم محاضرة ولا محاضرتين وسمع منهم بعض العلم، فإذا قال سمعت الشيخ ابن باز أو سمعت ابن عثيمين ويروي ما سمعه منه مباشرة هنا هو صادق وهو شيخه وسمع منه فعلا، لكن يأتي في أشياء أخرى لم يسمعها منه وإنما حدثه ناس وقالوا له الشيخ ابن باز قال كذا وابن عثيمين قال كذا، فيأتي إيه ويقول قال ابن باز وقال ابن عثيمين، والناس يعرفون أنه التقى به وسمع منه بعضا من العلم، لكن هذا الذي يرويه هنا في هذه المرة هو مما لم يسمعه مباشرة وإنما سمعه بواسطة، ويحذف هذه الواسطة ويروي بلفظ يوهم السماع اللي هو لفظ عن ولفظ قال. فلما قال عن الشيخ ابن باز مثلا أنه قال كذا أو قال ابن باز كذا، فهنا إيه هذا لفظ يوهم السماع لكنه لم يسمعه منه مباشرة، فهو ما كذب، هو التدليس. لذلك التدليس في هذه الحالة يعني هو ليس بكذب ولكنه إيه من باب التعريض، يعني التدليس يعتبر إيه تعريضا وليس كذبا. فلهذا قالوا يعني هناك فرق بين أن يروي بصيغة توهم السماع وبين أن يروي بصيغة مصرحة بالسماع. لو صرح بالسماع وهو لم يسمع وقال سمعت ابن باز أو حدثني ابن باز وهو لم يسمعه مباشرة قالوا هذا كذب، يقدح في الراوي، هذا ليس تعريضا هذا كذب، ويكون إيه جرحا في الراوي أنه يكذب ويدعي سماع ما لم يسمع. لكن إذا عرض هنا قالوا لا يقدح فيه، ووقع هذا التدليس من كثير من كبار الأئمة وكذا، فقالوا لا يقدح في الراوي ولكن يقدح في المروي، يعني هذا الذي دلس فيه لكنه لا يجرح الراوي لأنه يعتبر لأنه لم يكذب وقد قال ابن باز كذا. ما فالتدليس هذا وقع من كثير من كبار الأئمة واحتاجوا إلى التفتيش يعني في مروياتهم التي يروونها عن شيوخهم هل سمعوها منهم مباشرة أو سمعوها بواسطة. لكن بعض الأئمة كما مر بنا من قبل يعني عرفوا بالبعد عن التدليس، يعني زي يذكرون منهم الإمام الليث بن سعد في رواية الليث بن سعد مثلا من شيوخه الزهري محمد بن شهاب الزهري سمع منه مباشرة أحاديث كثيرة ورواها عنه مباشرة. في بعض الأحيان يروي عن الزهري بواسطة وبواسطتين وثلاث وسائط وأربع وسائط وخمس وسائط، مرات تجد أمام الليث بن سعد يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الزهري، والزهري شيخه اللي هو سمع منه مباشرة، لكن لبعده عن التدليس يجتنب الإيه هذا، بينما غيره كان ممكن يقول لك قال الزهري وكذا وخلاص ويشيل اختصر الوسائط هذه، لكنه يجتنب التدليس. فتدليس الإسناد أن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهما السماع. طيب هناك يعني كما نبه الحافظ ابن حجر وغيره وكذا من يفرق يقول لك يعني هنا نفرق بين يعني كون الراوي قد لقي شيخه هذا وسمع منه بالفعل بعض الأحاديث ثم دلس في أحاديث أخرى لم يسمعها منه فقال هذا نسميه نسميه تدليسا. لكن هناك نوع آخر، شخص عاصر شيخا لكن لم يسمع منه بالمرة، يعني معروف أنه لم يسمع منه هو معاصر له لكن لم يلتقي به، هو مثلا الراوي هذا كان مثلا من أهل العراق وشيخه من أهل وعاصر شيخا من أهل اليمن. احنا عرفنا المعاصرة أنه يعني عندما مات الشيخ كان تلميذ في سن تسمح له بالتلقي عن الشيخ، بس هو لم يلتقي به، لم يكون في بلد واحد ولا حضر مجالسه ولا. فقالوا إذا كان معاصرا له لكنه لم يلتقي به بالمرة ويروي عنه بلفظ يوهم السماع يقول قال فلان أو عن فلان، قالوا هذا يسمونه المرسل الخفي، قالوا هذا نوع آخر له مصطلح خاص يسمى المرسل الخفي، اللي هو أن يروي عمن عاصره ولم يلقه بلفظ يوهم السماع، فهذا يسمونه المرسل الخفي، هذا ليس من التدليس. لكن التدليس هو أن يروي عمن عاصره ولقيه ما لم يسمعه منه بلفظ يوهم السماع. لا، صحيح الإمام مسلم يشترط إمكان اللقاء، إن كان اللقاء، يعني أن يكون اللقاء ممكنا، لكن نعم لا يشترط ثبوت اللقاء. نعم. لا، عمن عاصره ولكن لم يلقه. في فرق بين المعاصرة واللقاء. المعاصرة يعني كان معاصرا له لكن لم يلتقي به، هو طالب مثلا في العراق ولا الشام والشيخ كان في اليمن، بس معاصر له، كان يعيشان في نفس العصر، كان أحياء في نفس الوقت وفي نفس، كان يمكن أن يلتقي به لكنه لم يلقه. يوهم السماع، يقول اللي هو لفظ قال أو عن، لأنه طبعا لو قال سمعته وهو لم يسمع هذا كذب، يكون كذبا. إذا لفظ صريح في السماع يكون كذبا، لكن لفظ يوهم السماع فهذا يعتبر يعني مرسلا خفيا، نوع آخر غير المدلس. طيب، قال وربما لم يسقط شيخه أو أسقط غيره ضعيفا أو صغيرا تحسينا للحديث. هنا لعله وأسقط غيره، يعني لم يسقط شيخه وأسقط غيره ضعيفا أو صغيرا تحسينا للحديث، يعني لا يسقط شيخه المباشر، لا يسقط الواسطة اللي هي بينه وبين شيخه مباشرة، وإنما يعني هنا شيخه اللي هو من سمع منه الحديث مباشرة، ليس هذا الذي يسقطه، ولكن يسقط رجلا آخر في وسط الإسناد، يسقط رجلا آخر في وسط الإسناد، فهذا النوع يقال له تدليس التسوية. هو هنا المؤلف اعتبروا من ضمن تدليس الإسناد، يعني اعتبر تدليس التسوية نوعا من تدليس الإسناد، لكنه نوع خاص يعني منه يقال له ايه تدليس التسوية. فهذا تدليس التسوية انه يعني لا يسقط شيخه المباشر وانما يسقط راويا اخر من وسط الإسناد تحسينا للحديث، فكان يعني ممن يفعل ذلك من رواة الحديث اسمه بقية ابن الوليد، بقية ابن الوليد، يعني أكثر من اشتهر عنه بقية ابن الوليد، كان يدلس هذا النوع اللي هو تدليس التسوية، وكانوا يقولون أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقي، يقول أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، فهو يحذف راويا من وسط الإسناد، بس طريقته ان هو بحيث الراوي اللي قبله واللي بعده يكونان يعني ممن التقيا، بحيث ان الراوي المحذوف هذا وانت تقرأ الإسناد ما تنتبه ان هناك راويا ساقطا، يعني عرفنا مثلا ان مالكا يروي عن نافع، فانت اذا رأيت عن مالك عن نافع لا يستوره في شك مالك يروي عن نافع، لكن هب ان هناك احاديث معينة لم يسمعها مالك من نافع وإنما سمعها بواسطة، فهو يجي يحذف الواسطة اللي هي بين مالك ونافع ويجي يقول عن مالك عن نافع، ويجي شايل الواسطة اللي بين مالك ونافع في هذا السند، وهو مالك ونافع اللي قبل الواسطة واللي بعد الواسطة ملتقيان في الحقيقة، بس في هذا الحديث بالذات لم يلتقي وبينهم واسطة، فهو يجي يحذفها فتحسينا للحديث، فهذا يوهمك ان الحديث يعني متصل بهذه الطريقة، وهو في الحقيقة هذا السند فيه انقطاع وفيه راو محذوف من هذا الإسناد. نعم. يعني هم هنا قالوا مثلا وكان أيضا الوليد بن مسلم، يعني عندنا بقية ابن الوليد والوليد ابن مسلم أيضا ممن كان يقع في هذا الأمر اللي هو تدليس التسوية، فقالوا الوليد ابن مسلم مثلا كان يحدث بأحاديث الأوزاعي، كان يحدث بأحاديث الأوزاعي من الكذابين ثم يدلسها عنه، فيروي عن الأوزاعي عن نافع وعن الأوزاعي عن الزهري، ماشي، والأوزاعي هو فعلا يروي عن نافع ويروي عن الزهري في الحقيقة، بس هذا الحديث بالذات يقولون هنا كان يأتي إلى حديث بين الأوزاعي ونافع فيه مثلا عبد الله بن عامر الأسلمي. عبد الله بن عامر الأسلمي وهذا راو ضعيف. فالأوزاعي الإمام الأوزاعي رحمه الله أحيانا يروي عن نافع مباشرة، خلاص هنا يكون الحديث صح يعني صحيحا وثابتا. ومرات إذا يعني ومرات الأوزاعي مثلا روى عن هذا الراوي الضعيف الأوزاعي مثلا عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع. فالوليد بن مسلم هنا يروي عن الأوزاعي عن نافع مباشرة ويجي حاذف إيه عبد الله بن عامر الأسلمي اللي هو الراوي الضعيف الذي بينهم، فيجعل الإيه الذي لا ينتبه يصحح هذا السند وهو في الحقيقة فيه راوي ضعيف أسقطه منه الوليد بن مسلم. وكذلك مثلا الأوزاعي أحيانا يروي عن الزهري مباشرة وأحيانا يروي عن أبي الهيثم ابن مرة عن الأوزاعي عن الزهري. الأوزاعي عن أبي الهيثم ابن مرة عن الزهري، وأبو الهيثم ابن مرة هذا راوي ضعيف. فيأتي الوليد بن مسلم فيقول مثلا حدثنا الأوزاعي عن الزهري ويجي شايل إيه اللي هو الراوي الضعيف الذي بينهم. والأوزاعي هو التقى بالزهري وروى عنه مباشرة، بس هذا الحديث بالذات لم يرويه عنه مباشرة وإنما رواه بواسطة، وهذه الواسطة راو ضعيف. فقيل له يعني قيل للوليد بن مسلم لماذا تفعل هذا، تروي عن الأوزاعي عن نافع وعن الأوزاعي عن الزهري وغيرك يدخل بينهما فلانا وفلانا. يعني هم طبعا عرفوا هذا التدليس من مقارنة روايته برواية الآخرين. شوفوا بقية تلاميذ الأوزاعي يجدونهم يروون الحديث عن الأوزاعي عن واسطة عن، لكن هو يسقط هذه الواسطة. فقالوا له لماذا تفعل هذا؟ قال أنبل الأوزاعية يعني أن يروي عن إيه عن هؤلاء أو كما قال أو كذا. يقول يعني الأوزاعي يعني أنبل من إنه يعني يأخذ عن هؤلاء الضعفاء، وأنا أجعله يعني لا أرضى أن أروي عنه عن هؤلاء الضعفاء وكذا وأروي عنه عن شيوخه. لكن هذا طبعا في الحقيقة يعني نوع من التدليس ونوع من التزوير يعني والتزييف في الإسناد. طيب فالمحذوف هذا يكون يعني ضعيفا أو صغيرا، إما أنه ضعيف وإما أنه صغير. يعني مثلا الأوزاعي روى عن هؤلاء عن شيوخه وهو أخذ عن شيوخه مباشرة، فلما يروي عنهم يطول السند يعني وينزل السند. مرات شيخه أخذ مثلا عن واحد من زملائه أو طلابه عن واحد من شيوخه، فهو يحذف هؤلاء الصغار أو يحذف هؤلاء الضعفاء. يعني إما يكون المحذوف ضعيفا وإذا ذكره سيضعف السند، وأحيانا يكون محذوف ثقة بس إيه يعني يؤدي إلى نزول السند ورواية عن الصغار وهو أدرك يعني من هم أكبر منه، فيحاول إيه تعلية السند بحذف هؤلاء الصغار اللي في السند وكذا. قال طب هذا الآن ذكرنا تدليس الإسناد وتدليس التسوية وتدليس التسوية. هناك يعني أنواع أخرى تعد أيضا من باب تدليس الإسناد، يعني كان يفعلها بعض الرواة، منها اللي هو تدليس الوقفي أو تدليس السكتي وتدليس العطف. تدليس العطف وتدليس السكت. كيف العطف؟ قالوا كان بعض المدلسين مثلا يقول حدثني مثلا زيد وعمر عن فلان عن فلان عن فلان. هو اللي حدثه زيد يعني بسند آخر لا يذكره، وبعدين يقول وعمر يعني وعمر يحدث بهذا الحديث عن فلان عن فلان. فاللي يسمع الآن هو يقول حدثني زيد وعمر عن فلان، يحسب أن زيدا وعمرا حدثاه بهذا الحديث عن فلان، بس هو اللي حدثه هو زيد فقط، حدثه بهذا الحديث، وعمر هذا لم يحدثه، لكن هو يقول يعني وعمر يحدث به، هو ينوي في نفسه وعمر عن فلان يعني وعمر يحدث بهذا الحديث عن فلان، بس مش هو لم يحدثه. واضح؟ يعني هنا ذكروا مثلا يعني ممن وقع في هذا هشيم من رواة الحديث، يعني فروى الحاكم والخطيب يعني أن أصحاب هشيم قالوا له نريد أن تحدثنا اليوم شيئا لا يكون فيه تدليس. أصحاب هشيم قالوا اليوم نريدك أن تحدثنا حديثا ليس فيه تدليس، حدثنا قلنا السند كاملا لا تحذف منه شيء. فقال خذوا، ثم أملى عليهم مجلسا يقول في كل حديث منه حدثنا فلان وفلان ثم يسوق السند، حدثنا فلان وفلان ثم يسوق السند والمتن، يسوق سند الحديث ومتنه. فلما فرغ قال هل دلست لكم اليوم شيئا؟ قالوا لا. قال بلى، كل ما قلت فيه وفلان فإني لم أسمعه منه. قال كل ما قلت فيه وفلان فإني لم أسمعه منه، يعني هو يقول حدثني فلان، الأول ده اللي هو حدثني فلان هو سمع منه بس ما يذكر سنده، وبعدين يقول وفلان عن فلان عن فلان، الثاني هذا يحدث بهذا الحديث عن فلان لكنه لم يحدثه هو مباشرة. واضح؟ نعم. ممكن الأول يكون يروي بنفس السند أو يروي بسند آخر، هو الذي حدثه اللي هو الأول حدثه بالحديث، لكن الثاني لم يحدثه بهذا الحديث، لكن هو يقول وفلان عن فلان، يعني وفلان يحدث بهذا الحديث غيري، بس هو يحذف هذا الكلام يعني ويضمره في نفسه. هذا سمى تدليس الايه العطف، اللي هو في استعمال أداة العطف. وفي نوع آخر هو تدليس السكتي، تدليس السكت اللي هو ايه قالوا، يعني واحد من الرواه اسمه أبو حفص عمر بن علي المقدمي كان يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت، ثم يقول هشام بن عروة عن فلان أو الأعمش عن فلان، فيقول حدثنا ويسكت. السكتة دي هو ايه ينوي فيها، يعني حدثنا مثلا زيد بحديث كذا وكذا، وبعدين يقول هشام بن عروة عن فلان عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، هي السكتة هذه هو يضمر فيها شيئا، ومن بعد السكتة يأتي باسم راو لم يحدثه، بس هو طبعا لما يقول حدثنا ويسكت وبعدين يقول فلان عن فلان فيوهم أنه حدثه وهو لم يحدثه، فدي من أنواع التدليس. قال الثاني تدليس الشيوخ، هو اعتبر يعني ممكن نقول أن تدليس الإسناد يشمل تدليس الإسناد اللي هو بدون تسوية وتدليس التسوية، ويشمل تدليس العطفي وتدليس السكتي، هذا كله يعني يعتبر من قسم تدليس الإسناد. هناك نوع آخر يسمى تدليس الشيوخ. قال الثاني تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف، يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف، يكون شيخه مثلا معروفا باسمه واسم أبيه، فيأتي مثلا بكنيته وبلده، قل أبو فلان الشامي مثلا، حدثنا أبو زيد الشامي مثلا عن فلان، فالناس لا يعرفونه بهذه الكنية وهذه النسبة، هم يعرفونه إيه باسمه واسم أبيه، فهو مثلا يأتي له بكنية ويأتي له بنسبة فيوهم أنه شخص آخر، فيوهم أنه شخص آخر. فبعضهم كان يفعل هذا، بعضهم كان يفعل هذا يعني بسبب أنه مثلا يذهب إلى بلد في يعني يجدون في أنفسهم على شيخ معين لا يريدون أن يحدث عن شيخه الفلاني، مثلا لهم موقف من شيخ هذا، ف يعني يوهمهم يأتي بمروياته فيكنيه بكنية ويلقبه بلقب أو كذا، يحور في اسمه حتى يتوهم أنه شخص آخر غير الشيخ الذي لا يريدون يعني سماع حديثه، فيحدثهم بحديثه ويظهره بصورة شخص آخر. وبعضهم كان يفعل هذا من باب الاستكثار من الشيوخ، يعني يوهم أنه لقي شيوخا كثيرين، فهو نفس الشيخ الواحد يسميه بخمسة أسماء مختلفة، مرة الكنية مع البلد، مرة الكنية مع القبيلة، مرة الاسم مع ينسبه للجد لجده، ومرة ينسبه مثلا فيأتي يعني يشكل في اسم شيخه، بكيفيات متنوعة بحيث يوهم أنهم إيه شيوخ كثيرون لقيهم، وهم في الحقيقة شيخ واحد. وكذلك يعني مما يشبهه أيضا اللي هو نوع يقال له مثل تدليس الشيوخ، يعني نوع اسمه تدليس البلدان، تدليس البلدان اللي هو يعني فيه إيهام اللقي والرحلة. فيقول بعض الرواة يعني مثلا يكون راوي من أهل بغداد مثلا، فيقول حدثني فلان إيه من وراء النهر، من وراء النهر، فيوهم أنه إيه رحل. كلمة ما وراء النهر هذه كان يطلق على نهر جيحون، يقال حدثني فلان بما وراء النهر، ما وراء النهر كان إيه يعني لقد يطلق على نهر جيحون يعني، واللي ذهب إلى تلك البلاد يعني للهند والسند وكذا، يعني اللي ذهب إلى تلك البلاد وسمع شيوخها، فيقول بما وراء النهر يقصد نهر عيسى ببغداد أو نهر النيل بمصر، يكون راوي مصري يقول بما وراء النهر يقصد نهر النيل هو يعني ما راح. وبعضهم مثلا يعني وهكذا يعني يقول مثلا حدثني فلان ببغداد مثلا ويقصد به زقاقا بالقرافة مثلا في مصر، راوي مصري وفي زقاق مثلا في شارع صغير اسمه بغداد مثلا، في فيقول ببغداد يقصد هذه الحارة أو كذا، وهو ويوهم أنه رحل إلى تلك البلد أو كذا. طيب فهذا يسمى تدليس البلدان، واضح؟ يبقى ذكرنا تدليس الإسناد والتسوية والعطف والسكت والشيوخ والبلدان، فهذه من أنواع التدليس. قال أما الأول فمكروه جدا. أما الأول اللي هو يقصد تدليس الإسناد، هو هنا المؤلف يعني جعل تدليس الإسناد مشتملا على الإسناد والتسوية. أما الأول فمكروه جدا ذمه أكثر العلماء، ذمه أكثر العلماء، يعني أكثر من عرف عنهم من الأئمة يعني ذم التدليس يعني والتنفير منه الإمام الحافظ شعبة ابن الحجاج رحمه الله، يعني كان يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، والعياذ بالله نستعمل يعني، في بعضهم يرويها عنه لأن أربي أحب إلي من أن أدلس أو كذا. وكان يقول التدليس أخو الكذب، يقول التدليس أخو الكذب، وكان إيه يحذر منه يعني وينفر عنه، يعني قالوا هذا إفراط منه محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير. فقال أما الأول فمكروه جدا ذمه أكثر العلماء. ثم قال فريق منهم من عرف به صار مجروحا مردود الرواية وإن بين السماع. قالوا فريق من العلماء قالوا من عرف به، من عرف بالتدليس تدليس الإسناد، صار مجروحا مردود الرواية وإن بين السماع، يقولون حتى لو جاء بعد ذلك وبين سماعه من شيخه وقال سمعت فلانا، قال لك لا نقبله، لأنه طالما دلس عن شيخه هذا في بعض الأحيان نقدح فيه ولا نقبل روايته حتى التي صرح فيها بالسماع. قال والصحيح التفصيل، قال والصحيح التفصيل، فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فمرسل. يقول والصحيح التفصيل أنه الراوي الذي عرف عنه التدليس، هنا ندقق في روايته، إذا روى بلفظ يوهم السماع ليس صريحا في السماع، عندما يقول عن أو يقول قال فهنا نعتبره مرسلا، يعني نعتبره منقطعا، نعتبر هذا الإسناد منقطعا. فإذا راوي مدلس ويقول قال فلان وفلان، حتى لو فلان هذا شيخه ومعاصر له والتقى به، نعتبره منقطعا، لأنه إيه يعني لا يؤمن أن يكون بينه وبين شيخه واسطة وقد حذفها. فمن عرف عنه التدليس إذا روى بلفظ يوهم السماع نعتبره منقطعا، ويكون هذا من الضعف في السند، لأنه سند إيه غير متصل فيه انقطاع. وما بينه فيه كسمعت وحدثنا وأخبرنا وشبهها فمقبول محتج به. لكن يقول هذا الصحيح يعني الذي عليه يعني عمل الايه المحدثين يعني انه الراوي المدلس والله اذا روى بلفظ يوهم السماع نقول هذا فيه انقطاع، وما رواه عن شيخه بلفظ مصرح بالسماع، وهذا الراوي عرفنا عنه انه متى ما صرح بالسماع فهو صادق، يعني ما جربنا عليه انه يكذب ويقول سمعت وهو لم يسمع. فلما يقول سمعت وهو الرجل صادق، يعني اذا قال سمعت لا يقولها الا فيما سمع، فنقبل هذا ونعتبره متصلا. لكن عندما يأتي ويقول قال فلان او عن فلان، هنا ايه نعتبر هذا انقطاعا، لا نثق في انه قد سمعه منه مباشرة ونعتبر هذا انقطاعا. فيقول وما بينه فيه كسمعت وحدثنا واخبرنا وشبهها فمقبول محتج به. قال وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير كقتادة والسفيانين وغيرهم. يقول في الصحيحين أحاديث كثيرة عن مدلسين، عن يعني رواة يعني وقع منهم التدليس، لكن صرحوا فيها بسماعهم من شيوخهم، فقبلها البخاري وقبلها مسلم وأخرجوا هذه الأحاديث. قال كقتادة والسفيانين، الإمام قتادة ومن التابعين، وكذلك سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، كل هؤلاء وقع منهم التدليس، انه احيانا يقول قال فلان وهو شيخه ويكون لم يسمعه مباشرة وانما سمعه بواسطة. لكن قالوا مثلا ان سفيان ابن عيينة كان لا يدلس الا عن ثقة متقن، سفيان ابن عيينة مثلا كان لا يدلس الا عن ثقة متقن، اذا حذف الواسطة بينه وبين شيخه ولم يصرح به فهو ثقة متقن، وحذفه يعني لكونه مطمئنا الى ان الكلام هذا قاله شيخ. لكن لما يكون الواسطة بينه وبين شيخه يعني غير ثقة يسميه، بس لما يكون ثقة متقن الواسطة اللي بينه وبين شيخه فمرات يحذفه يعني. نعم نعم. يعني أخونا يسأل يعني هل المحدث يعني بالضرورة أن يكون رواته طلابه كلهم يروون عنه؟ لا طبعا ليس كلهم يروون عنه، منهم من يروي عنه منهم من لا يروي عنه. نعم. طيب يقول وهذا الحكم جاء في من دلس مرة، وهذا الحكم جاء في من دلس مرة، يعني من دلس مرة واحدة، يعني من وجدنا منه التدليس يعني ولو مرة واحدة، فهنا إذا صرح بسماعه من شيخه قبلنا منه وجعلناه متصلا، وإذا لم يصرح بالسماع وأتى بلفظ يوهم السماع فنجعله الحديث مرسلا، يعني فيه انقطاع. لكن طبعا نراعي هنا ايضا انه في حالة تدليس التسوية لابد ان يكون كل السند من اوله الى اخره بلفظ صريح في السماع، يعني من كان يدلس تدليس التسوية لا يكفي انه يقول سمعت فلان، يعني الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد حتى لو قال حدثني الاوزاعي وسمعت الاوزاعي لا يكفي هذا، لابد برضو ان بين الاوزاعي وشيخه، لما يجي مثلا الوليد بن مسلم يقول حدثني الاوزاعي عن نافع لا يكفي هذا، لابد كلمة عن نافع هذه تجعل الحديث فيه انقطاع، لان الراوي اذا صار يدلس تدليس التسوية يبقى لفظة عن لا تقبل ولفظة قال في كل الاسناد، لابد ان الاسناد كله يكون كل شيخ فيه من بعد الراوي المدلس تدليس التسوية قد صرح بالسماع حتى يقبل، يعني لأن الذي يدلس تدليس التسوية يحذف واسطة بين راويين في وسط السند ويأتي بلفظ يوهم السماع، لكن إذا أتى بلفظ مصرح بالسماع يكون يكون فعلا سمعه، يعني الحديث اللي هي مثلا لما الوليد بن مسلم يروي يقول سمعت الأوزاعية يقول سمعت نافعا، يقول هنا يكون فعلا الأوزاعي سمع نافعا، لكن لما يقول سمعت الأوزاعية عن نافع هنا تكون في شك من هذا. نعم. مش في كل طبقات السند إذا كان الراوي يدلس تدليس التسويف، أما إذا كان لا يعني يدلس تدليس شيوخ لا تدليس إسناد لا تسوية، يعني إسناد اللي هو ليس نوع التسوية ولكن تدليس الإسناد الآخر، فهنا نحتاج إلى التصريح بالسماع بينه وبين شيخه. ثم بعد ذلك كما مر بنا حكم الحديث المعنعن والمؤنأن، إن المعنعن إذا كان الراوي غير مدلس يكون مقبولا، فبعد كده إذا وجدت مثلا الأوزاعي مثلا عن نافع، لو الراوي عن الأوزاعي ممن لا يدلس تدليس التسوية وتجد الأوزاعي عن نافع نقبل المعنعن، أو عن الأوزاعي أن نافعا قال نقبل المعنعن والمؤنأن إذا كان الراوي عن الأوزاعي لا يدلس تدليس التسوية. قال: وما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين بعن محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى. يقول ما ورد في الصحيحين من أحاديث وشبههما، يعني من الكتب التي اشترط أصحابها الصحة أو كذا، لكن طبعا الكلام يعني يتعلق بالصحيحين لأن الصحيحين قد تطبعت أحاديثهما، ووجد أن الأحاديث التي يرويها مدلسون ولفظها فيه عن، بعد التفتيش يعني والبحث عن روايات أخرى وجدت روايات أخرى متصلة صرحوا فيها بالسماع، يعني قالوا مثلا أن كل الروايات التي يكون فيها راو مدلس ويقول عن فلان، وهذه الرواية في البخاري مثلا بلفظ عن أو قال والراوي مدلس، وجدت رواية المستخرجات بلفظ سمعت أو بلفظ حدثني. فهنا نقول يعني أن البخاري قبل هذه الرواية رغم أنه فيها عنعنة والراوي مدلس، لعلمه أن هذا الحديث يعني روي مصرحا بالسماع في روايات أخرى، ووجدت روايات أخرى فيها تصريح بالسماع. فلفظ عن في البخاري ومسلم حتى لو كان الراوي مدلسا واستعمل لفظ عن أو لفظ قال ولم يصرح بالسماع، فهو محمول على الاتصال لأنه وجدت لهذه الأحاديث روايات أخرى فيها تصريح بالسماع. قال: وأما الثاني اللي هو تدليس الشيوخ، يقصد بالثاني هنا اللي هو تدليس الشيوخ. قال: فكراهته أخف، وسببها توعير طريق معرفته. توعير طريق معرفته، كراهته أخف اللي هو تدليس الشيوخ، لأنه سببها توعير يعني تصعيد الطريق إلى معرفة من الشيخ المقصود، لأنه يأتي يسميه باسم غير اسمه المشهور فيصعب علينا معرفة الشيخ المقصود. قال: وتختلف الحال في كراهته بحسب غرضه، يعني يقول الكراهة هنا أيضا درجات بحسب الغرض من هذا التدليس، لكون المغير اسمه ضعيفا أو صغيرا أو متأخر الوفاة، يعني الذي حمل بعض الرواة على تدليس الشيوخ إما أن الراوي ضعيف، فهنا طبعا الكراهة تكون شديدة لأنه لما غير اسمه ربما أوهم أنه شخص آخر ثقة، فيعني هنا تعظم هذه الكراهة، لكن تقل الكراهة إذا كان يعني سبب التدليس أن الراوي صغير أو متأخر الوفاة أو سمع منه كثيرا فامتنع من تكراره على صورة، ويسمح الخطيب وغيره بهذا. يعني الإمام الخطيب البغدادي أحيانا يسمي نفس الشيخ بأسماء متعددة، يقع منه هذا أحيانا، فيقول إذا كان الدافع يعني أن الشيخ هذا أحيانا يكون التلميذ سمع منه كثيرا فلا يكرره في كل مرة بنفس الاسم، مرات يعني ينسبه إلى جده، مرات إلى بلده، مرات إلى قبيلته، مرات. طيب، فهذا ما يتعلق يعني بالتدليس، نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.